بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحابته سلم تسليما كثيرا. لا يزال في مسألة الكلام، ومسألة الكلام التي هي كلام الله جل وعلا، الاختلاف فيها كثير، ولكن أدلة الحق واضحة وجلية. ومن هذه الآيات التي ذكر، وبدأها بقوله: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وكذلك التصريح بالقول: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وكذلك التصريح بأنه له كلمات وأنه يتكلم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكذلك التأكيد بالمصدر بمصدر الفعل على أنه يكلم من يشاء، وكلم الله موسى تكليما. وهذا إذا جاء بهذه الصيغة فإنه لا يحتمل إلا الحقيقة، كما نص على ذلك أهل النحو وأهل اللغة. وكذلك قوله: ومنهم من كلم الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا لفظ الكلام، وأول القول، ثم يذكر الندى، والندى لا يكون إلا بالقول الذي يستند على الحرف والصوت، لأن الندى لمن بعد بخلاف النجوى، فإن الندى للقريب والندى للبعيد. وإن كان الرب جل وعلا كل شيء لديه قريب، ولكنه ينادي من يشاء من عباده كما سيأتي. وهذا جاء في 11 موضع من كتاب الله جل وعلا أن الله ينادي، وهو من أفرح الأدلة على أن الله جل وعلا يتكلم كلاما بحرف وصوت، وكلاما حقيقيا. وكذلك قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والإضافة تمنع أن يكون الكلام لغيره جل وعلا كلام الله، فإنه أضافه إليه لأنه معنى، والمعنى إذا أضيف يتعين أن يكون صفة، بخلاف العين القائمة بنفسها، فإنها تكون من إضافة المخلوق إلى خالقه، قوله: رسول الله، نبي الله، عبد الله، بيت الله، ناقة الله. فهذه وإن كان يقصد بها التشريف والتكريم والاختصاص، ولكن هي من إضافة المخلوق إلى خالقه، بخلاف كلام الله، سمع الله، بصر الله، وما أشبه ذلك، فإن هذا يتعين أن يكون صفة من إضافة الصفة إلى الموصوف. وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله. قفنا هنا: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهذا في قصة الحديبية وبيعة الرضوان، لما بايع الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت أو على ألا يفروا حسب جاء في الحديث. وإذا كانوا لا يفروا يلزم من ذلك أن الإنسان يقاتل حتى ينتصر أو يقتل ولا بد. أثابهم الله جل وعلا بأن عجل لهم مغانم خيبر التي وعدهم إياه عجلها لهم، وأمر ألا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من حضر تلك البيعة تلك الرجوة. فأراد بعض المنافقين لما علم أنه سيحصل لهم الغنائم وليس رغبة في الأجر وكذلك غيرهم أن يتبعوهم، فأمر الله جل وعلا نبيه أن يقول لن تتبعون، سيقول المخلفون دعونا نتبعكم. فالله جل وعلا أمر رسوله أن يقول قل لن تتبعون، وأخبر أن اتباعهم هذا خلف لوعد الله جل وعلا، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل وعد الله الذي وعده ووعده بكلامه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا على قول. والقول الآخر أن التبديل لا يكون لخلق الله كما قال الله جل وعلا لا تبديل لخلق الله، وإنما التبديل يكون للكلام كما أخبر الله جل وعلا أن الكفار يبدلون كلام الله، اليهود بدلون بغيره. فالكلام يمكن تبديله ولو كان الكلام مخلوقا كما يقول أهل الباطل ما أمكن تبديله. هذا وجه الاستدلال من الآية، يريدون أن يبدلوا كلام الله، فكونهم أرادوا ذلك هذا يدل على إمكانه، يدل على أنه يمكن. وقد أخبر جل وعلا أن من اليهود من بدل كلام الله، أما لو كان مخلوقا كما يقول أهل الباطل فإنه لا يمكن، لأن الله جل وعلا يقول لا تبديل لخلق الله، فخلق الله لا يبدل، إذا خلق الله شيئا لا يمكن أن يبدل بغيره. وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وقوله هذا كتاب أنزلناه مبارك، هذا نوع آخر من إبطال قول بعض أهل البدع، لأنهم يفرقون بين كلام الله وبين كتاب الله. فالكتاب عندهم ما كان مشتملا على الحروف والأصوات، وما كان مكتوبا وما كان مقروءا وما كان مسموعا، فإن هذا يكون كتاب وهو كتاب الله عندهم، ولكنه مخلوق ولم ينزل من عند الله، وإنما قاله الرسول سواء الرسول الملكي أو الرسول البشري، وكتبه أو أمر بكتابته أن يكتبه محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل هو الرسول نزل إليه ولم ينزل بشيء من عند الله، وإنما نزل ب بكلامه هو الذي عبر به عن المعنى الواحد الذي قام بنفس الله جل وعلا. هذا حقيقة مذهبهم وقولهم. ففي الحقيقة عندهم لم ينزل من عند الله كتاب، ولم يتكلم الله جل وعلا بكلام يسمع، ولم يكن كلامه يشتمل على حروف أو أصوات، وإنما كلامه معنى واحد قائم بنفسه، وهو عبارة عن الخبر، عن الأمر والنهي والخبر والاستفهام، عبارة عن أمور أربعة، والواقع أن معناها واحد. ولكن إذا عبر عنها بالأمر صارت أمر، وإذا عبر عنها بالنهي صارت نهي، وإذا عبر عنها بالخبر صارت خبر، وإذا عبر عنها بالاستفهام صارت استفهاما. فلا فرق بين هذه الأمور في الواقع عندهم. ثم كذلك إذا عبر عن هذا المعنى باللغة العربية صار قرآنا، أما إذا عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل، وأما إذا عبر عنه بالعبرية فهو توراة. فعلى هذا يكون آية الدين هي عين آية الكرسي، وثبت هي عين قل هو الله أحد، لأن المعنى الذي عبر عنه واحد قائم بنفس الله جل وعلا، وهذا لا يعقله عاقل، بل هو باطل شرعا وفطرة وعقلا وإجماعا عند من لم تتغير فطرته، لا يعقل هذا. وهذا هو مذهب كثير من الناس إلى اليوم يقولون بذلك، والناس المقصود بهم العلماء، هو مذهبهم، ويرون أن من المصائب الكبيرة أنهم ينسبون هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بريء من ذلك. فأراد أن يبين بطلان هذا بذكر هذه الآيات: اتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك. فالكتاب والقرآن والتنزيل والكلام والوحي كله سواء عند أهل الحق، لا فرق بين هذا وهذا، وإنما الذي يفرق بين هذه الأمور هم أهل البدع. وقوله إن هذا القرآن، ومعروف ما تعريف الوحي وأقسامه، أداعي إلى ذكرها، وإنما المقصود هنا تقرير الصفة والرد على المخالفين فيه. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، والإشارة إلى ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل وألقاه على قلبه فعلمه وعقله، ثم بلغه إلى أصحابه، وأصحابه بلغوه إلى الأمة، نقلوه إلى الأمة مع الكتابة. وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، المقصود هنا لفظ التنزيل. وهذا كتاب أنزلناه، لو أنزلنا هذا القرآن، والتنزيل الذي يعرفه أهل اللغة بل يعرفه العقلاء أنه ما كان من فوق، نزل إلى التحت، فهو نزل من الله لأن الله في العلو، فهو قوله أنزله مع رسوله جبريل إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والنزول جاء في القرآن على أقسام ثلاثة: نزول مقيد لأنه من الله، وهذا في مثل هذه الآيات، ونزول مقيد بأنه من السماء، وأنزلنا من السماء ماء، ونزول مطلق وأنزلنا الحديد، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. فالنزول المطلق يجوز أن يكون نزول الماء من الفحل في رحم الأنثى، وأما الحديد يجوز أن يكون من الأمكنة المرتفعة كالجبال وغيرها. أما النزول المقيد فإنه يكون من السماء، والسماء ما كان فوق، وهذا خاص بإنزال المطر. وأما النزول المقيد بأنه منه فهو خاص بالقرآن، فصار إنزال القرآن صفة من صفاته تعالى، قيده بأنه نزل من عنده وأنه أنزله هو، أنزله على عبده، وليس هناك نزول غير هذه الأمور. وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية، أما كون الجبل لو نزل عليه هذا القرآن يتصدع يتفطر، فهذا على ظاهره، يجب أن يكون على ظاهره، وهذا مثل ما سبق أن الجمادات لها إحساس يعلمه الله جل وعلا وإن كنا لا نعرفه نحن، ولكنها تسبح وتخاف الله. وقد أخبر جل وعلا أن قلوب بني آدم بعضهم بعض بني آدم تكون أشد قساوة من الحجارة، وبين أن الحجارة منها ما يتصدع ويخرج منه الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله، يهبط من خشية الله، والهبوط هو الخضوع والذل حقيقة. وفي هذه الآية يخبر أنه لو نزل هذا القرآن على جبل، يعني خوطب الجبل به، أنه يخشع ويتصدع من خشية الله وإن كان حجارة قاسية، ولكن كثيرا من قلوب الناس لا تتأثر بهذا القرآن، وهذا يدل على أن التصدع والخشوع والتسبيح أمر محسوس، ولكن الله يعلمه ويسمعه، وأما خلقه فإنه يسمعهم ما يشاء من ذلك. وقد علم أن الطعام كان يسبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحصى يسبح بين يديه، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، يقول السلام عليك يا رسول الله. ومن الأمور المشهورة أنه لما كان يخطب صلوات الله وسلامه عليه على جذع نخلة يابس تخذه له منبر في مسجده هذا، ثم أمر أن يصنع له منبرا من الخشب من الطرفة، فصنع له وترك النبع، فأول ما قام يخطب على المنبر صار ذلك الجذع يحن كحنين الناقة العشراء إذا فقدت ولدها، كل أهل المسجد سمعوا حنينه حتى نزل من على المنبر والتزم، فصار يهدأ وينخفض صوته مثل ما إذا كان الطفل يبكي فالتزمته أمه. وهذا أمر حقيقي، وقد أخبر الله جل وعلا أن كل شيء يسبح بحمده، ولكن الناس لا يفقهون تسبيحه. فإذا يكون هذا على ظاهره، وهذا هو الواجب، أن يحمل الكلام على ظاهره إذا لم يأتي دليل يمنع ذلك. ولا دليل هنا إلا العقل الذي لا ضابط له، كل يدعي أن العقل معه. وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. المقصود بهذا الرد على الذين يقولون إن كلام الله معنى واحد وأنه لا يبدل ولا يغير ولا ينسخ، لا يرفع منه شيء ولا يكون منه شيء بدل شيء لأنه معنى واحد، أراد بذلك الرد على هذه الفرية، وهو بالواقع هذا تعجيز لله جل وعلا. والعجب أنهم يدعون أنهم أكمل من الله تعالى، لا يقبلون أن يقال إنكم تعجزون الله جل وعلا أن يتكلم، ولكن هذا هو الواقع، حيث جعلوه جل وعلا غير مخاطب وغير متكلم وغير منزل قوله. ثم من المعلوم أن هذا يلزم منه ألا يكون الرب جل وعلا مرسلا أحد، بل ولا خالقا لشيء، بل ولا قادرا على شيء، لأن خلقه بقوله، إذا أراد شيء قال له كن فيكون تعالى وتقدم. فمعنى ذلك أنه إنكار لصفات الكمال لله جل وعلا، وهذا لأن الكلام هو الأصل في هذا، ولهذا صار الذي ينكره يلزمه أن ينكر الرسالة، لأن الرسالة عبارة عن الأمر والنهي. رسالة الله جل وعلا عبارة عن أمره لعباده ونهيه لهم وتشريعه لهم، فمن أنكر ذلك لزمه إنكار الرسالة. وقوله: قل نزله روح القدس من ربك، هذا الذي قلنا إنه يأتي مقيدا بأنه من الله، أن النزول من الله، وهذا خاص بالقرآن الذي نزل من الله قولا له. وقوله: ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، يعني أن الهدى في القرآن، من اهتدى فإنما يهتدي بالوحي الذي أوحاه الله. وقد أخبر الله جل وعلا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أمره أن يقول: قل إن اهتديت فبما يوحى إلي. فإذا كانت هداية الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله إليه فغيره كذلك، لا يمكن أن يهتدي إلا بالقرآن الذي أنزله الله تعالى. وهذا معناه أنه لا يجوز للمسلم الذي يعبد الله أن يعبد بغير شرع الله جل وعلا. وقوله: وبشرى للمسلمين، البشرى هي بشرى بضم الباء ما يعطاه المبشر، بشارة مأخوذة من البشرة. البشرة الناس يسمون بشر لأن أبشارهم بارزة ليس فيها شعور يغطيها كالبهائم، فسموا بشرا لذلك. وبشرة الوجه هي ما يقابلك، وإذا بشر الإنسان فإن هذا يظهر على وجهه، فأخذ من هذا، أخذ من تغير البشرة بشرة الوجه. والغالب أن البشارة تكون في الخير إذا أطلقت في الخير، أما إذا كانت في الشر فهي تقيد وهي لا تخرج عن هذا المعنى. الله جل وعلا بشر المسلمين وأن هذا القرآن بشرى لهم، وذلك أن فيه وعد الله بالجنة لهم، وكذلك وعده لهم بالنصر والتأييد في الدنيا والظهور إذا تمسكوا بهذا القرآن. والمسلم هو المنقاد للأمر المستسلم لله جل وعلا، الذي ليس عنده نزعة اعتراض أو إباء وامتناع، بل هو منقاد مستسلم راغب غير متأدي. هذا هو المسلم حقيقة، ومن كان بهذه المثابة فهو مبشر بالنصر في الدنيا والظهور وبالجنة بعد الموت. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا في قصة ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الوحي كان يجلس إلى رجل أعجمي، فلما جاء بهذا القرآن قالوا إن هذا ذلك الرجل الأعجمي هو الذي علمه هذا القرآن، كيف أعجمي ويعلمه القرآن العربي المبين الفصيح، لسانه أعجمي وهذا القرآن باللسان العربي البين. فهذا من الإفتراء ومن الكذب الذي يدركه كل أحد. هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف، وهي كما قلنا أولا يقرر أن الله جل وعلا يتكلم وأن كلامه يسمى حديثا ويسمى كلاما، وأنه أنزل كلامه، وإذا كان كلامه منزل مع رسوله فلا بد أن يكون مسموعا مقروءا، ولا بد أن يكون بالحروف والتصويت. وكذلك لا فرق بين كونه يسمى كلام أو أنه كتاب أو أنه تنزيل من رب العالمين أو غير ذلك مما وصفه الله جل وعلا به. وأما التفريق فهو تفريق أهل البدع وهو تفريق باطل. وأما أقوالهم واحتجاجاتهم وشبههم فهي باطلة. وقد اختلف الناس في هذه المسألة اختلاف كثير، ولكن الموجود الآن من كلام من ما عليه الناس من المذاهب في هذا هو الذي ينبغي أن يبين. أما الشيء الذي يخالف مخالفة تكون كفرا لأنها إنكارا لوجود الله جل وعلا ولكونه يخاطب أو يتكلم أو ينزل شيء، فهذا معلوم بطلانه، وأن أحد من المسلمين لا يلتفت إلى مثل هذا القول. ولكن قد يشتبه على بعض الناس إذا سمع من يقرر المذهب الباطل ويذكر بعض الشبه والتعلقات بشيء من كتاب الله جل وعلا. فهم يقولون من شبههم، أولا نذكر المذاهب، المذاهب المشهورة المعروفة. مذهب الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن كلام الله مخلوق ولا يجوز أن يتكلم الله جل وعلا بكلام يسمع، وذلك أن الكلام الذي يسمع ويقال يلزم منه أن يكون حالا في المحل الذي يتكلم به. ومن المعلوم أن الكلام حروف متعاقبة، والتعاقب يحتاج إلى زمن، ويكون هذا بعد هذا. يعني أنك إذا قلت بسم الله فإن الباء قبل السين والسين قبل الميم، والقبلية والبعدية زمن، والزمن يكون محلا للحادث، فهذه حوادث والله ليس محلا للحوادث، هكذا يقولون، هكذا حججه لنفي كلام الله جل وعلا. القول الثاني أن كلام الله جل وعلا معنى قائم في نفسه، ولكنه أربعة أمور التي هي الخبر والاستفهام والأمر والنهي. وهذا قول ابن كلاب ومن تبعه. وأما القرآن الذي نزل فهو حكاية عن هذا المعنى، عن هذه الأمور الأربع. ومذهب ابن كلاب قد انقرض، ولكن تبعه الأشاعرة، إلا أنهم غيروا شيئا من ذلك وقالوا إنه لا يكون أربعة، ولكنه معنى واحد، ولا يكون حكاية ولكنه عبارة، لأن الحكاية تحاكي المحكي وتمثله، فلا يجوز أن نقول إن القرآن حكاية عن كلام الله، ولكن نقول إنه عبارة عن كلام الله. المعبر من هو؟ المعبر إما جبريل أو محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإذا يكون هذا القول كأن الله جل وعلا لا يستطيع أن يتكلم، فعلم جبريل ما في نفس الله فعبر عما في نفسه. وهم يقولون ما علم جبريل، ولكن الله أعلمه، أعلمه عما في نفسه فعبر عنه. وموسى عليه السلام لما سمع الكلام ما سمع من الله على قولهم، وإنما سمع شيئا خلق إما في الشجرة أو في الهواء، سمع شيئا مخلوقا في الشجرة أو في الهواء. فمعنى هذا أن الشجرة هي التي قالت إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وهذا كفر بالله جل وعلا. ثم أنهم قالوا دليلنا على هذا أن الله جل وعلا لا يجوز أن يكون مشابها لخلقه، التشبيه كفر، كفر بالله. إذا وصف الإنسان ربه جل وعلا بأنه مثل المخلوق فهذا كفر، فلا يجوز أن نقول بشيء يدل على التشبيه. ولو قلنا بالكلام الحقيقي للزم من ذلك التشبيه. كيف يلزم؟ قلوا نعم، الكلام يتطلب لسان، ويتطلب شفتين، ويتطلب لهوات وحبال صوتية، ويتطلب زمنا بعد زمن، يكون متعاقب الكلام، ولا يمكن إلا أن يكون متعاقب. وهذا كله ما يخلو أن يكون مثلا شيء حل بالله، أو يكون تشبيها لله جل وعلا بالمخلوق. هذا واحد. وأيد هذا بقوله جل وعلا: إنه لقول رسول كريم. جاء هذا في آيتين من كتاب الله: إنه لقول رسول كريم، في آية الحاقة وفي آية التكوير. فهذا نص في أن الله نص على أنه قول الرسول، فإذا كان قول الرسول لا يمكن أن يكون قول الله تعالى. هذا قوله، هذا استدلاله. واستدلوا لأشياء أخرى، ولكن من أظهرها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فجعل الذي في النفس غير الكلام. وكذلك قول عمر رضي الله عنه: زورت في نفسي كلاما أريد أن أتكلم به يوم السقيفة. فإذا يصح أن نسمي ما في النفس كلام، نسميه حديث. فصح قولنا أن الله جل وعلا كلامه ما قام في نفسه، وسلمنا من التشبيه، وأثبتنا الكلام لله جل وعلا على هذا الوضع. هذا خلاصة قولهم واستدلالهم. والجواب عن هذا: أولا، ذكرنا ثلاثة مذاهب فقط ويكفي هذا: مذهب المعتزلة والجهمية أنه مخلوق، أن كلام الله مخلوق، وهذا واضح وصريح ولا إشكال فيه في رده وفي كفره. والقول الثاني أن الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام هو المعنى الذي يقوم بالنفس، وهذا هو كلام الله، لا يجوز أن يكون مخلوقا. والقسم الثاني: كلام يكون ملفوظا ومكتوبا ومنطوقا به، وهذا مخلوق، لأن هذا هو كلام البشر وليس كلام الله جل وعلا. فإذا عند هؤلاء يفرقون بين المعنى واللفظ. المعنى هو كلام الله، أما اللفظ فليس هو كلام الله. المذهب الثالث مذهب أهل السنة والحق، أن الكلام مسمى الكلام يدخل فيه المعنى واللفظ كلاهما، وأن كلام الله كلام حقيقي يتكلم متى شاء إذا شاء، ويكلم من يشاء، ولم يزل متكلما تعالى بما يشاء، ولم يكن في وقت من الأوقات لا يستطيع الكلام ثم حدث له الكلام تعالى وتقدم. بل هو يتكلم بما يشاء في الأزل، وكلامه تعالى جنسه ونوعه أزلي لأنه من صفاته الأزلية، أما أفراده فهي تتجدد وتحدث بعد أن لم تكن، بمعنى أنه إذا شاء أن يكلم أحدا كلمه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء. ومما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة، ويقول جل وعلا: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فحدث الله هو أمره وقوله وفعله، هذا لا حصر لها، لا حصر لها، وهذا هو القول الحق الذي يجب أن يعتقد، ولا فرق بين كتاب الله وقول الله والقرآن والنزول، وأنه يبدل إذا شاء الله جل وعلا أن يبدله بدله بالنسخ، رفع بعضه وإنزال غيره، وأنه يمكن أن المجرم يبدله، ولكن الله حفظ هذا القرآن، تولى حفظه بنفسه فأصبح محفوظا لا أحد يستطيع أن يبدله، وإلا يمكن أن يبدل كما بدلت التوراة والإنجيل، لأن الكلام يبدل بخلاف الخلق، فإن الخلق خلق الله لا يبدل. بعد هذا نعود إلى أدلة هؤلاء، فنقول: أولا، قول المعتزلة والجهمية ظاهر البطلان، ولا حاجة إلى التكلف في رد ذلك والاستدلال على بطلانه، لأنه ظاهر، ومن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله جل وعلا، لأنه يجعل صفة من صفات الله تعالى مخلوقة، وإذا كانت صفة من صفاته مخلوقة فمعنى ذلك أنه يكون جل وعلا مخلوق، تعالى الله وتقدس، وهذا كفر لا إشكال فيه. ولهذا نص العلماء على أن من قال أن كلام الله مخلوق أنه كافر. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان في المقبرة في جنازة تبعها، فقال رجل: اللهم رب القرآن اغفر له. فقال: نه، القرآن كلام الله ليس مربوب، لأن المربوب مخلوق، فلا يقال رب القرآن، ولكن يقال الذي تكلم بالقرآن، ويقال بالقرآن اغفر له، فيسأل الله به ويكتم به لأنه صفة من صفاته الله جل وعلا. ذكر في الأوامر والنواهي والأخبار التي يخبر بها سواء كانت في الماضي أو في المستقبل أنه يخاطب من يشاء ويقول من يشاء، كما قال جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم. متى هذا؟ هل قال هذا القول قبل أن يوجد آدم وقبل أن توجد الملائكة؟ قاله جل وعلا يخاطب الملائكة فيه: وسمعوا، سمع الملائكة قوله فسجدوا إلا إبليس أبى، ثم إن الله كلم إبليس وخاطبه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ صارت محاورة، والأدلة على هذا لا حصر لها كثيرة جدا. فنقول إن هذا المذهب بطلانه ظاهر جدا، ولهذا نص العلماء على كفر من قال به لظهور بطلانه، وللأدلة الكثيرة التي إنكارها إنكار للضروري. أما مذهب الذي يقول إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، واستدلالهم بما ذكرنا هو استدلال باطل. أولا، الاستدلال الذي اشتركوا فيه مع الجهمية والمعتزلة إن الكلام يلزم منه أن يكون أن يكون الرب جل وعلا محل للحوادث. نقول الحوادث وحلول الحوادث من الكلام المجمل الذي قد يراد به حقا ويراد به باطل، فلا يجوز أن نقبله ونسلم به ولا أن نرده مطلقا، بل إذا قالوا إنه يدل على أن الله يكون محلا للحوادث نقول ماذا تقصدون بالحوادث؟ هل تقصدون بالحوادث شيئا من المخلوقات تحل في ذات الله جل وعلا؟ فهذا لا يجوز أن يقال، فمن قال بذلك فهو كافر. أما إذا قصدتم بالحوادث قوله وأمره ونهيه وأنه يفعل ما يشاء، فهذه لا يضير الحق أن تسموه حوادث، فنحن نثبت ذلك ولكن ننفي هذا الاسم لأنه يوهم باطل، ونقول إن الله يفعل ويقول ويخلق ويأمر، وذلك يتعلق بمشيئته، وليس ربنا جل وعلا محل الحوادث. أما تسميتكم لصفات حوادث فهي تسمية باطلة. هذا الجواب المجمل. وأما قولهم إنه يلزم به ما ذكر إن التعاقب في الزمن والحروف، والتعاقب هذا لا بد أن يكون في زمن، نقول الأمر كذلك. الله إذا قال إنه يتكلم وأنه يقول وقوله أنزله علينا، نقول إن الحروف متعاقبة، وهذا من الكمال وليس من النقص. وقد عاب الله جل وعلا على المشركين إنهم يعبدون ما لا يسمع لهم قولا ولا يكلمهم ولا يرد عليهم جوابا، لأن المتعين أن يكون المعبود سميعا بصيرا قادرا على نفع عابده وضره إذا لم يعبد، وهذه لا تستطيع شيئا من ذلك. ثم إنه بإجماع العقلاء أن الذي يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، والكمال الذي في الإنسان ليس من نفسه ولا من والده أو والدته، وإنما هو من الله، ولا يمكن أن يكون واهب الكمال عادما له، بل هو أولى بالكمال كما قال جل وعلا لما ذكر أنهم يتنزهون أنفسهم عن البنت، وأنهم إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وهم يضيفون الولد لله، قولوا ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، يعني يجب أن يكون له الكمال المطلق من كل شيء. كيف تنزهون أنفسكم عن شيء وتضيفونه إلى الله تعالى؟ تعالى الله وتقدس. وأما قولهم إن الكلام يتطلب أن يكون من لسان وكذا وكذا إلى آخره، فنقول هذا كلام باطل، وهذا في الواقع منشأه التشبيه الذي هو مستكن في نفوسهم ولكنهم لا ينطقون به، فحملهم التشبيه المستكن في نفوسهم على نفي الكلام، ولهذا ذكروا الشيء الذي يكون منهم، فاللسان والشفتين واللهوات والحبال الصوتية وما أشبه ذلك، هذا صفة المخلوق، والله جل وعلا ليس كمثله شيء. لا يجوز أن نصف الله جل وعلا بالصفات التي هي صفات المخلوق، فمن قال إن كلام الله يلزم منه ذلك فهو مبطل، لأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته، واللوازم التي تلزم لصفة المخلوق غير لازمة لله جل وعلا. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن أشياء كثيرة تتكلم ونحن ما نعرف لها، لا لسان ولا لهات ولا شيء. الحجارة كما سمعنا أن الجبل يتصدح وأن كل شيء يسبح بحمد الله ولكن ما نفقه تسبيحه، وأن الجذع حن أمام الناس وشهدوا بذلك فله صوت. من أين خرج الصوت؟ خرج من فم، والفم فيه أسنان وفيه لسان وشفتين، كلب ليس له شيء. والحق كذلك ما له لسان، الحجر الذي كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له لسان ولا شفتين. يقول الله جل وعلا حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم بربكم أرداكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذا كلام الله يخبرنا أن الجلود والأسماع والأبصار والأعضاء تتكلم. هل الجلد له فم وله لسان وله شفتين؟ هذا غير معروف، لا نعرف. فإذا أمكن أن المخلوق يتكلم وهو ليس له ذلك، فكيف يمتنع على الخالق البصير العظيم الكلام إلا بهذه اللوازم الباطلة؟ وبهذا يتبين بطلان هذا القول. أما قولهم إن الكلام معنى واحد قائم بالنفس، فنقول هذا المعنى الواحد هل هو الذي سمعه موسى كله، كل كلام الله سمعه موسى؟ لأنهم قالوا لا يتجزأ ولا يتبعض، معنى واحد، فيلزمهم أن يكون موسى سمع جميع كلام الله، جميع كلام الله. هذا الشيء. الشيء الثاني أن الله جل وعلا يقول قل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أرأيتم الله جل وعلا يتحدى الناس بالشيء الذي في نفسه لا يعرف؟ هل يمكن هذا؟ هذا كل يعلم أن هذا من أمحل المحال، وإنما تحداهم بالشيء المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أن يأتوا بشيء من هذا الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما قولهم إن القرآن دل على أنه كلام الرسول، وهو قوله جل وعلا: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. هذه واحدة. الأخرى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. هذا استدلالهم، جعلوه قول الرسول. والقول هذا اللي ذكره الله جل وعلا إنه قول الرسول، يعني الرسول المبلغ، إنه بلغه لأن الناس ما سمعوه من الله، وإنما نزل به رسوله، ولهذا أضافه مرة إلى الرسول البشري إلى محمد، كما في قوله جل وعلا: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. هذا قول، هذا من هو؟ هذا الرسول البشري. ومرة أضافه إلى الرسول الملكي، هو قوله: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. هذا الرسول البشري. والقول في الواقع، القول الحقيقة حقيقة، يضاف إلى من قاله مبتدئا منشئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فإن المبلغ المؤدي يؤدي الرسالة، فهو أضيف إليه لأنه أدى وبلغ فقط وسواء. ولهذا لما اختلف، مرة أضافه الرسول البشري ومرة أضافه الرسول الملكي، دل على أنه لأجل التبليغ فقط، أضافه إليه لأجل التبليغ. ولهذا قال: تنزيل من رب العالمين. يكون تناقض هذا، تعالى الله وتقدس. ولكن كما في صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتركون المحكم ويتبعون المتشابه فإياكم وإياهم، أو فاحذروهم، فإنهم الذين عناهم الله جل وعلا بأنهم قد زاغت قلوبهم، لأن في قلوبهم زيغ. معلوم أن المبطل يتعلق بالشيء الذي يدل على باطله ويترك الشيء الواضح الجلي، مع أن هذا في الواقع ليس فيه خفاء، فهو واضح والحمد لله، وليس فيه إشكال، وإنما أضيف للرسول لأنه أداه مبلغا عن المرسل، ومعلوم أن الرسول يؤدي الرسالة، وأنه لا يأتي بشيء باستقلالا من عند نفسه. وكل من نقل كلاما لغيره فإنه لا يخرجه ذلك النقل عن كونه كلاما لغيره. تبين لنا أن كلامه جل وعلا كصفاته الأخرى، يعني أن الصفات يجب أن تثبت لله جل وعلا كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأويلها بالتأويلات التي تخرجها عن المعنى المراد، كما لا يجوز نفيها وتعطيلها أو جعلها مشابهة لصفات المخلوقين، كل هذا باطل. والأصل الأساس الذي بني عليه الإيمان بالله جل وعلا وبصفاته هو ما جاء من قوله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أما النظريات وما يسمونه براهين عقليات فهذا لا يلتفت إليه إذا خالف الوحي، وقد سبق بيان العلة في ذلك أن هذا لشيئين: أحدهما أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ومعلوم أن العقل يقيس الغائب بالشاهد، فإذا لم يكن لدى العقل شيء يقيس عليه فإنه لا يستطيع أن يصل إلى الحق في هذا. الأمر الثاني أن الله جل وعلا غائب لم يشاهده أحد حتى يمكن أن يصفه، فصار المرجع في هذا قوله وقول رسله الذين جاءوا بالوحي. ثم سبق أن الآيات التي ذكر المؤلف أنها اشتملت على أمور من صفات الكلام: الأول أن الله يتكلم كلاما حقيقي، وأن كلامه بحروف وأصوات، ولكن الحروف التي يتكلم بها والصوت الذي يتكلم به غير حروف الناس، غير حروف العباد وأصواتهم، فهو شيء يختص به. الأمر الثالث أنه لا فرق بين القرآن والكتاب، كلام الله وكتاب الله لا فرق بينهما عند أهل السنة، وإنما الذين فرقوا في هذا أهل الباطل الذين جعلوا الكتاب شيء مخلوق منفصل عن الله جل وعلا، وأما الكلام عندهم فهو المعنى الواحد القائم بذات الرب جل وعلا، وهذا المعنى عندهم القرآن عبارة عن المعنى القائم بذات الله، وهذا باطل حتى يستبعده العقل. الأمر الثالث الرابع أن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا منشئا، لا لمن قاله مبلغا مؤديا. فعندما قال جل وعلا وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، وكذلك قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أن هذه النسبة للرسول أنه قوله نسبة بلاغ إبلاغ أنه جاء به. ومن المعلوم أن الرسول يبلغ ما أرسل به، ولهذا يقول جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. فلو كان الرسول مثلا يبلغ كلامه ما يكون قام بالبلاغ، لأن الذي بلغه كلامه هو، فهذا ليس بلاغ، وإنما التبليغ كلام المرسل عندما يبلغه إلى المرسل إليه. فنفس الآية تدل على بطلان ما قالوا مع المعنى الذي يدل عليه قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. ولهذا اختلفت النسبة، ففي الآية الأولى آيتين الأوليين النسبة إلى الرسول البشري، وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، هذا المراد به محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومن المعلوم أن هذا القرآن ليس قوله، وإنما هو قول الله جل وعلا. وفي الآية الثانية إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. هذه النسبة إلى الرسول الملكي الذي هو جبريل عليه السلام. فلو كان قول واحد منهما ما صح أن ينسب إلى الثاني، فدل ذلك على أنه نسب إليه لأنه يبلغه من المرسل. فالرسول الملكي بلغه إلى الرسول البشري، والرسول البشري بلغه إلى أمته. ويوضح هذا تماما أن الله جل وعلا حكم على الذي قال إن هو إلا قول البشر أنه سيصليه سقر. فلو كان نسبته إلى الرسول صحيح لكان هذا الحق على الصواب، عندما قال المفكر الكافر الذي نظر وبشر وعبس، عندما قال إن هذا إلا قول البشر يكون هذا صحيح. ولكن لما قال الله جل وعلا في توعده سأصليه سقر على هذا القول، دل على أن هذا كفر، أن نسبته إلى قول البشر كفر. فلا يمكن أن يكون القرآن يدل على باطل، بل يدل على حق. أمر ثاني يوضح هذا أنه قال بعد هذه الآية إنه لقول رسول كريم، وما هو إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قال بعد ذلك تنزيل من رب العالمين، ثم قال بعده ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فدل هذا كله على أنه قول رب العالمين، وأن نسبته إليه نسبة إبلاغ وبيان لمن أمر أن يبلغه. فبطل بذلك تعلق أهل البدع بهذه الآية، وأن تعلقهم بها مجرد شبهة وتغبير في وجه الحق، ولا يضير ذلك الحق، والحق واضح. بقي مسألة التلاوة والمتلو واللفظ والملفوظ والقراءة والمقروء والتمييز بين فعل العبد وبين صفة الرب جل وعلا. وهذه التبست على كثير من الناس، وزاد الأمر التباس كون هذا فيه اشتباه. والأمر المشتبه لا يجوز إطلاقه إلا بالبيان والتمييز حتى ما يقع الإنسان في الخطأ. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ولما كان هذا يخفى على كثير من الناس بعضهم أنكر هذا القول أن يصدر من الإمام أحمد، مثل الإمام ابن قتيبة رحمه الله في كتابه اللفظ، فإنه قال هذا لا يصح عن الإمام أحمد، ولكن لأنه خشي عليه مراد الإمام أحمد، وإلا فهذا ثابت طرق صحيح قولة عن الإمام أحمد، بل هو مشهور جدا. ومن ذلك ما وقع للإمام البخاري رحمه الله، فإنه ابتلي بهذه المسألة، ولكن ما وقع له خالطه شيء من الحسد عندما سئل عن اللفظ وعن التلاوة، فقال أفعال العباد مخلوقة، فاشتبه الأمر وكان في ذلك الوقت قد برز وظهر علمه الذي أعطاه الله جل وعلا، وحسده حتى بعض مشايخه، فقالوا إنه خالف قول الإمام أحمد. فالإمام أحمد يقول: اللفظية أشر من الجهمية. فأوذي وأخرج من بلده بسبب ذلك، وقصة معروفة. ثم إنه رحمه الله ألف كتابه خلق أفعال العباد، وكله هذا الكتاب مبني على هذه المسألة. كرر القول فيه وبينه ووضحه، وكذلك في آخر كتابه الصحيح أيضا ذكر أبوابا عدة في هذا المعنى. والمقصود أن هذه المعاني قد تلتبس على بعض الناس، والواجب التمييز بين ما هو صفة لله جل وعلا وبين ما هو فعل للمخلوق. وإذا قيل لفظي فهذا يحتمل شيئين: يحتمل أنه يقصد الشيء الذي يتلفظ به ويرضى، ويحتمل أنه يقصد حركات لسانه شفتيه والصوت الذي يخرج منه، يحتمل هذا وهذا. فلما كان محتملا لما هو حق ولما هو باطل، منع الإطلاق على أنه مخلوق أو غير مخلوق، لأنه على أي وجه قال فإنه يحتمل الخطأ، سواء قال لفظي بالقرآن مخلوق أو قال غير مخلوق. إن قال لفظي بالقرآن مخلوق والفكر، فهذا يحتمل باطل، يحتمل أنه قصد الشيء الذي يلفظ به ويسمع، وهذا كلام الله لا يجوز أن يكون مخلوق. ويحتمل أنه أراد فعلا من حركة لسانه وحركة شفتيه وصوته، فيكون مخلوقا، هذا مخلوق. وإذا قال غير مخلوق صار مبتدع، حيث جعل كلامه غير مخلوق. فتبين بهذا أنه لا بد من الإيضاح. وقبل ذلك نذكر أن مذهب أهل البدع، ولا سيما من يزعم أنهم هم أهل السنة والجماعة، وأن من عداهم أهل باطل، أعني الأشاعرة، فإنهم يقولون اللفظ مخلوق، اللفظ والملفوظ به مخلوق، أما الكلام فهو المعنى الذي يقوم بالذات، وهذا الملفوظ الذي يتلفظ به هو عبارة عنه، فهو مخلوق. وهذا على أصله أن الكلام معنى واحد يقوم بذات الرب جل وعلا، وأنه يمتنع عليه الصوت والحرف فضلا عن النطق والإسماع لذلك. فهذا مذهبهم، عندهم بني هو باطل بني على باطل. أما عند أهل الحق فإنهم إذا قرأ الإنسان كلام الله يقال الكلام كلام الباري، ولكن الصوت صوت القاري، يعني حركته بلسانه وصوته الذي يسمع وينطق به شيء مخلوق. أما المصوت به المقروء المسموع منه فهو كلام الله جل وعلا. ولهذا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وقال: زينوا القرآن بأصواتكم، فجعل الصوت للقارئ، والمصوت به هو القرآن المتلو، هو كلام الله. ولا يجوز اطلاق الألفاظ المجملة في هذا وفي غيره، حتى في صفات الله جل وعلا، كمثلا لفظ الجهة أو لفظ الحيز أو لفظ العرض أو الجسم وما أشبه ذلك، فإن هذه ألفاظ مجملة تحتمل الحق وتحتمل الباطل، وإذا كانت ما جاءت في الكتاب والسنة فإنه يجب أن تبين وتفصل، فإذا تبين أن مراد القائل بهذه الأمور حق قبل الحق ورد الباطل، وقيل له يجب أن تعبر عن المعاني الصحيحة بالألفاظ الشرعية التي جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الألفاظ المبتدعة فلا يجوز استعمالها في هذا. أما إذا تبين أنه يريد باطلا فيقال له كله مردود، اللفظ والمعنى. مثال ذلك ما إذا قال إن الله في جهة، أو قال إنه ليس في جهة، نقول هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. ماذا تريد بأن الله في جهة؟ فإن قال أريد أن الله في العلو، وأنه عالم على خلقه ومستو على عرشه، نقول هذا المعنى صحيح وهو مقبول، ولكن يجب أن تعبر عن ذلك بالعبارات التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله، في أن الله فوق، وأنه في السماء، وأنه استوى على العرش وما أشبه ذلك. وإن قال أريد أن الله في جهة، يعني في جهة تحوي أو تحيط به، نقول هذا باطل لفظا ومعنى. ومثل جهة الحيز، إذا قال إن الله في حيز أو ليس في حيز. وكذلك كلمة العرض أو الجوهر، إذا قال إن الله ليس بعرض أو إن الله ليس بجوهر، فمن المعلوم عند المتكلمين أن العرض هو الذي لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، وأما الجوهر فهو القائم بنفسه الذي يقوم بنفسه ويرى. أما العرض فمثل العلم والألوان وما أشبه ذلك التي لا بد أن تقوم بغيرها. فإذا قال مثل هذا نقول ما مرادك؟ فإن قال أريد بهذا أنه جل وعلا منزه عن العوارض التي تعرض للناس أو تحل بهم من النقائص، قل هذا حق، ولكن تعبر عن هذا بالعبارات الشرعية، كقوله جل وعلا لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا له أندادا، وما أشبه ذلك، إنه لا ند له ولا مثل له ولا سمي له ولا نظير له، هذه التي يجب أن تعبر عنها، فهذه العبارة خطأ. أما إن قال أريد أن أمشي عنه الشيء الذي يدل على أنه جسم، مثل الكلام، مثل العلم، مثل السمع وما أشبه ذلك، لأننا ما نعقل شيئا تقوم بهذه الأمور إلا بالأجسام، نقول هذا الكلام باطل لفظا ومعنى. وهكذا بقية الألفاظ المجملة يسلك بها هذا المسلك، هذه طريقة أهل السنة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا السائل: استدل أهل البدع بقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من الرحمن المهتد، وبقوله صلى الله عليه وسلم: أظن أهل الحديث، قلت ما رجل استدلال الآية والحديث مرت عليهم. هذا بالعكس، هذا الاستدل به أهل السنة، أن الله جل وعلا يقول ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وهذا جاء في آيتين من كتاب الله، ولكن الذي استدل به الجهمية من طريق آخر، وهو أن المحدث مخلوق، يقول من ذكر محدث يعني مخلوق، هذا معروف بطلان، ولكن هذا محدث يعني جديد، المقصود به أنه حدث، كما قال ابن عباس: ما بالكم لماذا تسألوا أهل الكتاب وكتابكم أحدث شيء بالله، والله ما رأينا واحدا منهم أتى يسألنا. فهو محدث يعني جديد، ولهذا قال أهل السنة كلام الله آحاده تتجدد، وقد يقال حادثة، وحادثة يعني جديدة، وأما جنسه ونوعه فهو قديم أزلي، لأنه صفة من صفات الذات. يقول السائل: نفس التوضيح ما جاء في أثناء الدرس من أن القرآن كلام الله، وهو إذا أبدأ في السريعين فإنه يجيب الذي يتصارك الله، وهذا الصواب؟ مشكلة، هذا الكلام نقوله نقلا عن أهل البدع، إن هذا مذهبه، يعني قالوا يعني الأشعرية يقولون كلام الله معنى واحد قائم بنفسه لا يتجزأ ولا يتعدد، معنى واحد قائم بنفس الله. أما القرآن والإنجيل والتوراة والزبور وسائر الكتب المنزلة، عندهم أنها عبارة عن كلام الله وليست هي كلام الله. والكلام لأنهم قالوا إنه معنى واحد لا يتجزأ، قالوا إذا عبر عنه بالعربية باللغة العربية صار قرآن عن هذا المعنى الواحد، وإذا عبر عنه بالسريانية باللغة السريانية صار إنجيل، وإذا عبر عنه بالعبرية صار توراة، وإذا عبر عنه بلغة أخرى صار يعني إذا الكتب الأخرى التي نزلها الله، لأنها لغة قومها ما نعرف ما. وهذا كله طردا للمذهب الباطل، وهو باطل غير معقول، لا عقلا ولا فطرة ولا شيئا من الأدلة الشرعية تدل عليه، باطل بطلان ظاهر، وبطلانه ما أظنه يحتاج إلى تكلف الاستدلال على بطلانه في ظهور بطلانه، تطوره يكفي في إبطاله. قال قائل: الإنزال لا يلزم أن يكون من الله، بل قد يكون ممثلا بواسطة فيه جبريل، فلهذا قال الله تعالى: أنزلنا، يعني بصيغة الجبر كما قال رحمه أقرب إليه، فكيف نرد عليه؟ واجب أن الإنسان يفهم الكلام الذي يقال. نقول: الإنزال الذي ذكره الله في القرآن ثلاثة أقسام، قسمان مقيدان، واحد بأنه من عنده، وواحد بأنه من السماء، وواحد مطلق، ولم يأتي في القرآن إنزال غير هذه. أما الذي هو من عنده فهو خاص بالقرآن الذي نزل به جبريل، وأما الذي من السماء فمنه المطر ومنه غيره، وأما الذي هو مطلق فمثل الحديد ومثل الأنعام، إن الله أخبرنا أنه أنزل لنا ثمانية أزواج، منين نزل لنا؟ ما فيه ما في قيد ما قيد. وأخبر أنه أنزل الحديد، أنزلنا الحديد فيه بأس شديد. من أين نزل؟ هل قال من السماء أو من عندي؟ لا. والمقصود بهذا التقسيم حتى يتبين أن القرآن صفة له نزل من عنده، أنزله هو جل وعلا، والذي نزل به جبريل بلا إشكال. فإن الله لم يكلم الناس بنفسه، وإنما يكلم بالوحي، والوحي يأتي به أمينه الذي هو جبريل. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول بعض العلماء يفهم الوحي أن القرآن كله نزل يقرأ منه ولم ينزل منه شيء من منامه، وهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحا فكيف جمع معنا ورد في سنة المسلم في نزول سورة الحرمين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أولين أن يرفع يساءه ثم رفع رأسه متبسما ثم ذكر أنه مثل سورة الحرمين، فهل مقصود بالإرفاع سنة من النوم؟ أولا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رؤيا الأنبياء وحي، ولهذا جاءت يعني شرائع بالرؤيا التي رآها. وكذلك قص الله جل وعلا علينا قصة إبراهيم حينما أمر في المنام بقتل ابنه، وأنه نفذ ذلك، وأن الله أثنى عليه بهذا. فلو قدر أن هذا وقع فلا ضير في ذلك، ولكن الذي ذكر العلماء أن القرآن نزل يقظة لا منام، ولا ينافي هذا أن يكون قد رأى شيئا ثم أنزل عليه شيئا في المنام ثم نزل به جبريل. ومعلوم يعني أنواع الوحي وحالات الوحي، فإنها لها أحوال، وأشدها كون الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل عندما يكون متيقظا ثم يتغشاه الشيء الذي يثقل عليه جدا حتى إنه لا يتصدد عرقا في اليوم الشاتي من شدة ما يتغشى، حتى إنه أحيانا إذا نزل عليه وهو راكب على راحلته ما تستطيع الراحلة تحمله فتبرك، ما تستطيع تحمله لثقل الوحي. قال الله جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إلى أن قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ثقيلا قولا ثقيلا. نعم. لأنه صفة من صفات الله، القرآن صفة، والمصحف ما هو الورق والحبر، المصحف الكلام الذي فيه هو كلام الله، والحلف يجوز أن يكون بالله أو بصفة من صفاته. التبديل ما هو لأجل التحدي ولا بالصرفة كما تقوله المعتزلة، وإنما لأن الله حافظه، وإلا يمكن تبديله كما بدلت التوراة والإنجيل. ولكن الله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظه، فالله تولى حفظه، فلهذا من حفظه أن الأمة تحفظه صغارها وكبارها مع الكتابة، كتابة المصاحف التي لو حاول إنسان أن يغير شكلة في آية رفع أو بالضم يجعل الرفع نصبا أو النصب كثرة ما استطاع، فرد عليه الصبيان، صبيان الأولاد الذين في المدارس يردون عليه، هذا من حفظ الله له، بخلاف الكتب السابقة فإنهم لا يحفظونها. فالمقصود أن الكلام يمكن تبديله، والذي لا يمكن تبديله هو خلق الله، لأن الله جل وعلا يقول لا تبديل لخلق الله. هذا الشيء صار طويل، لكن محمد الله يقول السابعة عشر من عمرها شيئة السم بسبب أن والدها ضربها ضربا مبرحا وأمانها من أهلها، ثم صار دخل زوج بذلك، هل يسترحم عليها وكذلك يجوز عمل العمر عنها؟ هل يسترها ذلك أم أنها تسترحم؟ يجوز أن يترحم عليها ويعمل عنها عمره ويصلى عليها، والإثم على من حملها على ذلك، الذي حملها على ذلك هو الآثم. أما هي وإن كانت متوعدة على هذا ولكنها لا تخرج من الدين الإسلامي، غير أن إثم الذي حملها أكبر من إثمها. إن شاء الله العافية. قلتم حفظكم الله أن الخلق لا يبدل بخلاف الكلام، فإنه يبدل، فكيف يجمع بين هذا قضية قولك فهذا ما يبدل القول لديه؟ قول المقصود لا يبدل القول لديه، إذا قال شيء قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهو لما أخبر أن جهنم ستملى من الجنة والناس أجمعين لا أحد يستطيع أن يبدل هذا، لا أحد يستطيع أن يجعل جهنم تملى من الحجارة فقط، ما أحد يستطيع.